النوع الثاني ان هو مش هيغير النقد، النقد زي ما هو، لكن هيغير في تشكيل الكلمه. فممكن واحد يقول ايه ابي، واحد يقراها ابي، التشكيل ابي وابي. يعني جابر مثلا بيقول ايه ان قتل مثلا، نقول هنذكر لك الحديث بالتفصيل، لكن نقول لما ايه قتل او ايه مثلا جرح ابي، واحد يقراها ايه جرح ابي، يبقى عبد الله بن حرام هو اللي جرح، لكن هي مين؟ ابي. وهنشوف المثال ده هيتكلم عنه. ايه الخلاف هنا؟ هو ما غيرش فيه النقد، لكن غير فيه تشكيل الايه؟ تشكيل الكلمه. غير فيه تشكيل الكلمه. ده بيسموه الايه؟ المحرر. يبقى التصحيف ايه هو؟ هو في الحالتين كان ابن حجر هو بيحافظ على هيئه الايه؟ الكلمه. في محافظه على هيئه الايه؟ الكلمه، او صوره الخط يعني في الايه؟ في السياق. والظاهر ان المحافظه على صوره الخط في السياق ان هيئه الكلمه لا تتغير. لكن بعض الشراح زي ما قلنا عن القارئ وغيره هيبداوا يفهموا الكلام ويجيبوا امثله فيها تغيير لهيئه الكلمه. زي يقول لك تصحيح شيئا بستا، من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال، يقول لك من صام ثم اتبعه شيئا من شوال. وهنشوف امثله، هنشوف امثله كثيره، لكن عايز افهمك الايه؟ الكلام المجمل. فان كان التغيير في النص يبقى ده الايه؟ المصحف. لا مش في النقد، النقد كما هو في التشكيل يبقى ده الايه؟ المحرر. اتفهم كده العباره بتاعت ابن حجر؟ يبقى شوف يقول ابن حجر: وان كانت المخالفه بتغيير حرف او حروف مع بقاء صوره الخط في السياق، فان كان ذلك بالنسبه الى النقد فالمصحف، وان كان بالنسبه الى الشكل فالايه؟ فالمحرر. كان بالنسبة إلى النقد أسباب التصحيح ممكن يكون الراوي نظره ضعيف، في عنده ضعف في البصر، فيبتدي تشكل عليه الإيه؟ أماكن الإيه؟ النقط على الحروف. أو ممكن يكون هو حافظ وسيء الحفظ فيحفظ إيه؟ خطأ. أو قلنا ممكن السبب إن مفيش إيه؟ مفيش تنقيط للكلام فيبتدي يقرأ هو إيه؟ يصحف الكلام. يقول مولى علي الفارس، وده يعني ايه وسع شويه في الامثله زي ما قلنا، ان ظاهر عباره ابن حجر مع بقاء صوره الخط في السياق يعني بلا تغيير لهيئه الايه؟ الكلام، لكن هو يجيبها امثله فيها تغيير لهيئه الايه؟ الكلام، ويجيب انواع اخرى من الايه؟ من التصحيح. المهم ان الكلام العام في التصحيح احنا مثلا قلنا يسار وبشار، او مزاحم وتتصحف الى ايه؟ مراجم. مزاحم مراجم، هو بس ايه غير في ايه مكان الايه؟ النقط. يقول ملا علي الفارس: فمثال المصحف حديث من صام رمضان اتبعه ستا من شوال فحفظ أو غسل الطولي فقال شيئا بدل ستا إيه شيئا من رمضان، وجعل صاحب الخلاصة المصحف أقسام، منها ما يكون محسوسا بالبصر يدرك بالإيه؟ بالبصر، إما في الإسناد وإما في المد. في الإسناد زي ما صحح يحيى بن معين مراجم، واخد بالك بايه؟ بمزاحم. لو هو في المد زي ابو بكر الطولي صحف اللي احنا قلنا الان، ايوه ستة صحف بايه؟ شيئا. ده ده محسوس بالايه؟ بالبصر. ممكن يكون محسوس بالسمع، ممكن يكون في الاسناد ايضا بالسمع، ممكن يكون في الايه؟ في المد. يعني هو بيسمع وصحف الكلام من الايه؟ من السمع. في الاسناد كتصحيف عاصم الاحول بواصل الاحدث، يعني ممكن يسمعها كده عاصم الاحول يسمعها ايه؟ واصل الاحدث. سمعه اتصحف عليه، اتصحف عليها ذلك. ما هو ده مش هيستقيم ان التصحيف ده من البصر، لان الكلام غير بعض، لكن هو يتصحف في الايه؟ في السمع. فهو عمم الكلام بتاع ابن حجر ان هو بقاء صوره الخط في السياق، ده ما فيهوش بقاء صوره الخط في السياق خالص، ده في تغيير لايه؟ لمبنى واحد، ده كلام غير الكلام خالص. فده هو وسع في الانواع ووسع في كلام ابن حجر وخلاه ايه؟ مع ان هو يشمل التغيير في هيئه الايه؟ ومبنى الكلمه ايضا. طيب يبقى ده في الاسناد زي ما يقول عاصم الاحول يحرفها الى ايه؟ يصحفها الى واصل الاحدث. في المتن كتصحيف الدجاجه يصحفها بالايه؟ الزجاجه. اسمعها كده، بدل الدجاجه الزجاجه. ومنها ما يكون معنى تصحيف في المعنى، والنوع ده انا اقول لكم لو انتم فاهمين هتعرفوا ان هو الاقرب ان المحرف مثل ايه؟ المصحف. يقول كما توهم مما ثبت في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الى عنبه. العنبه دي اللي الحربه القصيره، كان يضعها توضع بين يديه صلى الله عليه وسلم كايه؟ ستره. فواحد راح ايه؟ فبيقول لك هو صحف فهمها في المعنى اللي هي قبيلة ايه؟ عنزة، قبيلة ايه؟ عنزة، بدل عنزة اللي هي الحربة، يبقى صلى إلى يعني خلى القبيلة بتاعت عنزة دي في جهة الايه؟ فصلى إلى جهتهم يعني. إلى جهة قبيلة ايه؟ عنزة. يبقى ده في الايه؟ في المعنى، لكن هنا ايه اللي فرق في الكلمة؟ في التشكيل. ده في التشكيل. يبقى هو أقرب للايه؟ للتحريف. هو جيبها بالمعنى، هو جيب ان المعنى ايه؟ اختلف، لكن ايه اللي خالف، ايه اللي خلى المعنى اختلف؟ التشكيل. فهي لها تعلق، ان كان هذا نوع من المصحف، هي ايضا لها تعلق بالايه؟ بالمحرف. اللقاني في قضاء الوطن بينقل عن قاسم ابن قطن اللغه بيقول لا يظهر لهذا السياق اللي هو ذكره ابن حجر كبير معنى، ويخرج واخد بالك يخرج من الشرح نظر في المد، يعني عبارة المد الشرح لما ننظر ليها يتولد منها ايه؟ نظر في عبارة المد. ازاي الكلام ده؟ هو الاول بيقول مع بقاء صورة الخط في الايه؟ في السياق، مع بقاء صورة الخط، فإن كان بالنسبة إلى النقص فالمصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالإيه؟ فالمحرف. فيقول المحرف ما وقع فيه التغيير بالنسبة إلى حركات الحروف، وصريح المد اللي هو بيقول إيه؟ أو بتغيير مع بقاء السياق. طب هو فين التغيير اللي حصل؟ هي الباء سواء مضمومة أو مكسورة أو مفتوحة هي إيه؟ باء. يبقى فين التغيير اللي حصل في الحرف؟ مفيش تغيير في الحرف. يبقى المد الشرح بين ايه؟ نظر في الاطلاق اللي في المد، اللي هو هو تغيير في الحرف. طب هو انت لما تغير في التشكيل فين الحرف اللي انا غيرت فيه؟ الحرف الباء هو باء سواء مضموم او مكتوب او مكتوب. يبقى كده ايه؟ الكلام مش مستقيم. بدأوا يجيبوا عن هذا الكلام، يقولوا ابن حجر مقصوده التعميم، تعميم لأي تغيير، سواء تغيير في الحركات أو في الهيئة، مع الحفاظ على الهيئة أو بدون الحفاظ على الهيئة، أو في الحروف أو في الحركات. فبدأ يعمموا إن عبارة ابن حجر فيها إن هي بتتكلم فيها من ناحية الجنس. طب ما الجنس لازم يكون فيها إيه؟ ألف ولام، عشان ألف ولام جنسية لازم يحط فيها الإيه؟ يحط فيها الجنس، الألف واللام الجنسية. هو عبارة ابن حجر أو بتغيير حرف أو حروف ما فيهاش ألف جنسية خالص. قال لك هو في حاجة إن شاء الله أنا كنت اتكلمت عليها بتوسع في الشرح الكبير للأصول، اللي هو اسم الجنس والنكرة. اتكلمنا عن المسألة دي، وفي حاجة اسمها إيه مثلا تمرة مفردها إيه؟ جمعها إيه؟ تمر. خد بالك؟ حشد الهيبة. هما بدأوا يتكلموا، فهو المهم كلامه حتى يعني إيه فيه بعض التكلم. كما بقول لك على قول، يعني حتى أنا أجيب لك في المد على قول إن هو ده فيها اللي هي جنسية، وإن كان مش موجود فيها اللام اللي هي أداة التعريف أن في الحرف، هو يقول لك دي مقصود بها الإيه؟ الجنسية والتعميم على قول إيه هو إيه؟ لكن هو الجواب اللي جاوب فيه اللقاني ان احنا هنعمم عبارة ابن حجر ان المخالفة سواء في الهيئة بالحروف في الهيئة مع الحفاظ على ايه صورة الحرف مع عدم حفاظ على صورة الحرف في التشكيل في كذا، كل دوت ايه جائز ويشمل عبارة ايه ابن حجر. يجي خلاصة الكلام ان المخالفة ان كانت في تغيير التنقيط يجي ده التصحيف، ان كان ما فيش تغيير في التشكيل في النقط والحروف لكن مع تغيير في التشكيل اللي هو ده الايه التحريف. بيقول ومعرفة هو بيضرب التحريف ايضا زي عبيدة تتحرف لعبيدة، زي بشير تتحرف ايه لبشير، زي عنزة قلنا تحرفت لايه عنزة، زي ابي تحرف لايه لابي. زي بيقول الحديث حديث جابر رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله فجاوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. غندر قال إيه حرك بدل أبي إلى أبي، يعني جابر يقول إيه رمي أبي. فجاء طب هو ده أبوه في الأحزاب مع إن ما توقفت كده، ده اتكشف إن هي ده مش إيه مش مقصود أبي، إن هي مقصود إيه أبي. فجاء ده نوع من التحريف. يقول معرفة هذا النوع يعني كله النوع كله اللي تغيرت فيه حروفه مع بقاء الصورة الخطية سواء كان مصحف أو محرف، يقول معرفة هذا النوع مهمة. صنف فيه أبو هلال العسكري كتاب، وصنف فيه الدارقطني وغيرهما. يقع التحريف في المد ويقع في الأسماء يعني في الأسامي. نروح للأمثلة وضحت هذا المد. بعد كده اتكلم على بعد اتكلم على المصحف والمحرف. يقول ولا يجوز تعمد تغيير المد بالنقص والمرادف. المرادف اللي هي بالمعنى يعني مش كلمه مكان ايه يجيب معناها مرادفه، الا لعالم بما يحيل المعاني. ولا يجوز تعمد تغيير المد. خلي بالك العبارات دي فيها وقف عشان تفهمها صح، فيها وقف لازم العبارة دي. ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم. هي أصلها إيه عبارة؟ ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، أي تغيير واخذلك زي المصحف والمحرف فيها تغيير سواء كان مصحف أو محرف، فيها تغيير وتغيير للمعنى، أو يكون واخد بالك في تغيير يغير الكلمة نفسها أو يبدلها بكلمة إيه لا تؤدي المعنى، يعني فيها التغيير هذا يفسد الإيه المعنى. لذلك هو يقول هذا التغيير سواء بالتصحيف أو التحريف أو أي شيء يفسد المعنى لا يجوز إيه مطلقا، لا لعالم ولا لغير عالم. يجي هذا النوع من تعمد التغيير غير جائز مطلقا، لا لعالم ولا لغير عالم. لكن في انواع من التغيير تجوز للعلماء اللي هو هيذكر منهم نوعين. يجي ولا يجوز تعمد تغيير صوره المتن مطلقا، لا لعالم ولا لغير عالم، ولا الاختصار منه بالنقص. الاختصار بالنقص، طب ما البخاري كان يفعل هذا الامر. البخاري كان مشهور عنه انه يختصر الايه الاحاديث، كان كتابه زي كتاب فقه، كان يذكر مثلا الحديث ويقطع يذكر هنا وجهة الاستدلال في الباب ده هنا، ويذكر جزء من الحديث هنا، كل باب يذكر ايه جزء من الحديث. لكن مسلم كان بيسوق الحديث كلها في مكان واحد كاملة، لكن البخاري كان يقطع الحديث لازم اختصار. بقول لك يجوز الاختصار للعلماء اللي هي عارفة هي بتختصر ايه وايه اللي بتذكره وايه اللي ايه ما بتذكروش، لان ممكن واحد مثلا يقول لك ايه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب، هو الحديث كده وخلاص، ولا الا يدا بيد مثلا بمثل او سواء بسواء. هو يقول لك ايه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب او لا تبيعوا الذهب بالذهب ويذكر، يقول لك انا اختصرت الحديث. طب ما انت ما جبتش الاستثناء، والاستثناء ده مبين للايه للحديث. يبقى هو ممكن غير العالم او الذي لا يعرف كيف يختصر ممكن يفسد المعنى وكأنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل ان اللي يغير يختصر يبقى عارف ان العبارتين كأنهم خبرين، كأنهم خبرين، خبر غير متعلق بخبر وغير متوقف عليه الايه الثاني، فيختصر جزء اللي هو يستدل به، وجزء ثاني كأنه خبر جديد ممكن ما يستدلش به في هذا المكان يستدل في مكان اخر. فان اختصر يكون اختصار غير مخل بالمعنى، هو فاهم بيعمل ايه، وفاهم ان الحديث الجزء ده هو هيخدم الفكره، هيخدم الاستدلال بتاعه، ولن يتاثر ذلك بايه بما يحدث. يبقى الاختصار بالنقص من الحديث يعني اختصاره ياخذ بعض الكلمات ويضرب بعضا، هذا جائز للعالم بما يحدث. اللي عارف في اللغه العربيه وعارف هو مش هيطرق استثناء، وعارف ان هذا ايه متوقف على هذا ولا لا، هو هذا هو الذي ايه يختصر. ولا ابدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له، يجي ايضا يعني يحوش كلمه من الحديث ويحط كلمه اخرى بمعناها. مشهوره الصحابه كانوا ممكن يروا بالمعنى، فيقول لك ايضا الروايه بالمعنى ان يبدل كلمه مكان كلمه، ايضا لابد ان تكون بالايه تكون لعالم ايضا، الا لعالم بمدلولات الالفاظ. شوف قيود الكلام ده بمدلولات الالفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسالتين، المسالتين اللي هي مساله اختصار الحديث ومساله الروايه بالايه بالمعنى. يقول ملا علي القارئ المعنى ده اللي هم دول اللي احنا قلناهم، بس انت ايه ركز فيهم عشان تفهم الكلام اكتر. المعنى معنى العباره بتاعت ابن حجر لا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، أي أصلا لا لعالم ولا لغيره، ولا يجوز الاختصار بالنص ولا الإبدال بالمرادف يعني بالمعنى إلا لعالم. فينبغي أن يراد بتغيير صورة المتن معنى لا يشمل الاختصار بالنص ولا الإبدال بالمراد، مثل تغيير الحروف بالنص اللي هو ده إيه المطلق، أو وتغيير حركاتها اللي هو المحرر وسكناتها كما مر في التصحيف والتحريف، ومثل التغيير بزيادة لفظ أجنبي في أثناء الإيه المد، يدخل كلمة مش مذكورة في الإيه المد، ومثل إبدال اللفظ باللفظ الأجنبي الغير مراد. كل دي هو ده شرح الكلام، واضح ولا غير واضح؟ واضح. يقول ابن حجر أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين، يعني ما لهمش تعلق بإيه؟ ما توقفش فهم الخبر الاستدلال بالخبر الاول على الايه الثاني، هو لما يكون ما فيش توقف ممكن يقتصر على ايه احد الخبرين، او يدل لما ذكره على ما حذفه، يبقى هو فعلا الجزء اللي حذفه معناه موجود في الجزء الايه اللي ذكره، اللي هو عالم بالايه كيف يختصر. بخلاف الجهل فانه قد ينقص ما له تعلق، يشيل الشيء اللي ليه تعلق زي الاستثناء زي ما قلنا الا ايه سواء بسواء في بيع يروي بالاختصار. أما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شديد، والأكثر على الجواز، الأكثر على الجواز في الحالة الأولى، والأكثر أيضا على الجواز في الحالة الثانية. من أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم. فأنت لما تشرح لهم هتبدل المعاني بمعاني إيه؟ أخرى بلغتهم. يبقى هذا يدل على إيه؟ أنت كأنك هو ده شرح وجائز. واخد بالك؟ وتبدل ممكن كلمات بكلمات، يبقى هذا كأنه رواية بالإيه؟ بالمعنى. فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فطبعا أحرى وأولى أن إيه؟ أن تجوز بلغتنا لمن هو عارف بمدلولات الألفاظ. ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظ دون تصرف فيه. اللقاني جاي طبعا قيود، وهي القيود دي مهمة جدا ومفروض إن هي واضحة. موضوع إن إحنا نروي بالمعنى، واخد بالك؟ ما يكونش فيه الأشياء اللي متعبدة بألفاظ. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم رجل أذكار النوم فقال إيه؟ قل ها ونبيك ها الذي أرسل، فهو راح رجل هو بيسمع للنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ ورسولك الذي أرسل، قال لا ونبيك، مع أن الرسول أعم، فقال لا قل ونبيك، بل لا ونبيك الذي أرسل. يبقى ده إيه؟ لفظ توقيف إحنا نلتزم به كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ما إحنا نقول أهو الأشياء اللي تتعبد بألفاظها ما ينفعش في الرواية بالإيه؟ بالمعنى. القرآن مثلا ينفع نروي بالمعنى؟ ما ينفعش. الأذكار الموظفة، أذكار الصباح والمساء يبقى برضه إيه؟ زي الاذان، زي التشهد، دي اشياء الفاظ تتعبد بيها. زي ما تقول كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السوره من القران. يجي الاذان، واحد ينفع يقول الاذان بالفاظ غير الالفاظ اللي علمها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه؟ ولا التشهد ولا التكبير ولا التسليم والصلاه لا تنعقد الا بلفظ الله اكبر. فان كان في خلاف عند الحنفيه، لكن الصلاه لا تنعقد الا بلفظ الله اكبر. يجي ده لفظ توقيف تعبد بيه. يجي ما ينفعش ان احنا نقول مثلا نقول الله العظيم. أو الحمد لله، واحد هيقف يصلي الناس يقول لك الحمد لله وكأنه بيكبر. ما في ناس جرب أي لفظ فيه ثناء على الله عز وجل تنعقد به الإيه؟ الصلاة. واستثنى بعضهم ما كان من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. فزعم الاتفاق على منع رواته بالمعنى. نقول أنه أصلا معجز. نبقوت يا جوامع الكلام كان لفظه معجز صلى الله عليه وسلم. نقول لك الخراش بالضمان مثلا، البين على من ادعى، اليمين على من أنكر. بالك كل الالفاظ اللي هي الايه المختصره بعض جت ايضا، وان كان الكلام في هذه غير قوي. يقول لك ايضا الاشياء اللي فيها اختصار وفيها اعجاز اللي توصلنا ايضا احنا ايه لا نرويها بالمعنى، وان كان القول اقوى في النوع الاول اللي هي الالفاظ اللي تعبد بايه الاذكار الموظفه، اذكار الاذان والتشهد ونحو ذلك، اللي تتعبد فيها ما لا يحل لك ان ترويها بالمعنى. يجا هذا شرط في استثناء هذه الحالات، شرط في جواز الرواية بالمعنى. طب إن خفي المعنى، المعنى مش واضح غير ظاهر، بأن كان اللفظ مستعملا بقلة، كلمة زي هلوعا مثلا جيت أبتها على طول في المعنى، فممكن كلمة تكون غريبة أنت إيه لازم في البيان. العلماء علماء اللغة لما تكون كلمة في الحديث يقل دورانها على الألسنة، العلماء بيهتموا بها شرحا حتى لما يجي يصنفوا في عشان انت تخرج الحديث، كان من ضمن طرق تخريج الحديث انك انت يقول لك تخريجه عن طريق كلمة يقل دورانها على الألسنة. تجد الحديث فيه كلمة ايه؟ كلمة غريبة، فانت هم يروحوا مطهرتين الحديث بالكلمة الغريبة دي، لان دي هي اللي ايه اللي ممكن ما تتكررش كتير فيسهل الايه العثور عليها. المهم لو كلمه غريبه هم بيشرحوا هذا الايه بيشرحوا هذا المعنى. طبعا انت بتحتاج في هذه الحاله الى الكتب المصنفه في شرح الغريب، زي كتاب ابن القاسم بن سلام، كتاب الهرم، الزمخشري دي كتاب الفئة، وكتاب الفئة من الكتب المهمة في اللغة، وكان الزمخشري كان رأس في اللغة. كان بعض المغرب حرقوا كتبه لما فيها من الايه من الاعتزال، لكن في ناس استفادت من اللغة وايه وتركوا الاعتزال ورسوله ايه عليه. طبعا ابن الأثير في النهاية جمع كل هذه الايه كل ما سبقه جمعه في كتابه اللي هو، وده يعتبر من افضل الكتب ومن احسنها تناولا هو كتاب النهاية لابن الأثير. طبعا الكتاب ده ومعاه كتب ثانية ضمها ابن المنظور في لسان العرب، ودي تاج العروس ضم لسان العرب كواحد من عدة كتب وحطت ايه في تاج العروس. طيب ممكن ايضا خفاء المعنى ان يكون اللفظ مستعمل بكثرة لكن في مدلوله ايه دقة، يعني معناه ايه دقيق شوية يحتاج الى بعض الشرح. طبعا انت تحتاج للكتب اللي بتشرح المعاني وتستنبط منها فوائد، ممكن يقول لك الحديث ده يستخرج منه 70 فائدة 100 فائدة او اكثر من ايه من ذلك، وده ما كان من اعجاز كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك اتكلم على السبب الثامن في الطعن في الحديث وهو الجهاله. الجهاله يقول الحافظ: ثم الجهاله وسببها أن الراوي قد تكثر نعوده فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنف فيه الموضح. المناوي الكلام دوت ليه تعلق بشيء احنا خدناه قبل كده. ايوه اللي هو تدليس الشيوخ. تدريس الشيوخ احنا خدناه قبل كده، تدريس ليه تعلق بهذا الامر؟ ان يكون الراوي ليه عدة نعود، ينسب الى صنع، ينسب الى بلدة، واخد بالك، نسب، كنية، عدة اسماء، فهو ملوش غير شيخ واحد او شيخ ضعيف يبتدي ايه؟ يكنيه بعدة اسماء حتى لا يعرف. يبقى طبعا هنا في هذه الحالة هو جعل لك في جهالة في تعيين الايه؟ الراوي حتى لا يعرف. يبقى الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به، بحيث أن هو الناس لو صرح فيه مش هيسمع منه الرواية، فيبتدي إيه يذكر بغير ما اشتهر به حتى يقبل عليه الإيه؟ الناس. قال المناوي: الجهالة وهي السبب الثامن في الطعن سببها أمران، أحدهما اللي هو ذكره في هذا الثاني ده هنتكلم فيه في الوحدان. أن الراوي قد تكثر نعوته، يعني اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو صنعة أو حرفة أو نسبة إلى أب أو جد إلى غير ذلك، فيذكر في سند بغير اللقب اللي اشتهر بيه أو بغير الاسم اللي اشتهر بيه أو بغير الصنعة اللي اشتهر بيها أو بغير الصفة اللي اشتهر بيها، بحيث إن هو يلبس على الإيه؟ على الناس، عشان يظن إن هو شخص آخر. طبعًا في هذه الحالة هو لبس على الناس اسم الراوي، ما قالوش بالاسم المشهور عشان الناس تعرفه، فخلى الراوي بالنسبة للناس ايه؟ مجهول. طبعا اللي بيعمل كده مش غرض النصح للناس، واخد بالك؟ فمن يفعل هذا هو ايه؟ يعني غالبهم من المدلسين، وزي ما قلنا النوع ده اسمه تدليس الشيوخ. وصنفوا فيه يعني في هذا النوع الموضح اللي هو بيوضح الايه؟ الجهالة، ويرفع الجهالة على هذا الرجل، لأنه ممكن يذكر في مكان ثاني يعرفه، أو يبتدي يجمعوا شيوخ ما يلاقوا إن هم ملوش غير شيخ واحد، والشيخ ده طبعًا في ترجمته تلاقي إن كان فلان وفلان وفلان وفلان، وعرفوا كل إيه؟ أسماء وألقابه وأنسابه، فيعرفوا إن هو نفس الإيه؟ نفس الشخص. صنف فيه الخطيب في كتاب الموضح لأوهام الجمع والتفريق. المهم يعني من أمثلة ذلك محمد ابن السائب اللي هو الكنّي، اللي هو كان عطية العوفي، قال له إيه كنّا مين؟ قال له أنت أبا سعيد. أبا سعيد كان عشان يلبس على الناس إن هو إيه أبو سعيد الخدري، واخد بالك؟ البعض كانوه أبو النضر، والبعض قال ايه هو اسمه محمد بن ثائب بن بشر الكلب. بعض الناس قالوا بدل محمد بن ثائب يتعرف قالوا محمد بن بشر عشان ايه لبسوا على الناس ايه حاجة. بعض الناس بدل محمد بن ثائب قالوا حماد بن الثائب. البعض يقولوا انت ابو نضر ابو النضر. واحد بعض يقول انت ابو ايه ابو سعيد. لان هو كان ايه متهم في الايه في كان هو راس في الامثال لكن هو في الحديث كان متهم. زي محمد بن قيس الشام المخلوق ده كان وضع كان يضع ايه الاحد. دلس اسمه على 50 وجه والبعض يقول على 100 وجه عشان ما حدش يعرفه ويرد الاحاديث اللي تروى ايه عن طريقه. فالبعض كان يدلسوه ويخترعوا له اسماء كده بحيث ان ايه لا يعرف. وده نوع من انواع الجهاله سببها ان الراوي تكثر نعوته. ده طبعا يحصل في الايه واحد يكون مدلس اصلا يعمل هذا الامر اللي هو يروي. طب ما انت معروف الكلب ما تقول الايه الكلب بحيث انه يعرف ان دوت الحديث لو انتهى لا ابتدي ايه يقول لك ايه حدثني ابو سعيد او قال ابو سعيد قال ابو النضر. طب ما تقول الكلب عشان انت تعرف. فده بيبقى فيه نوع من الايه من التدليس حتى يبقى فيه جهاله في هذا الايه او في تعيين هذا الراوي الضعيف او المتهم. النوع الثاني اللي هو الوحدان ومن اسمه كده وحدان. قال الحافظ وقد يكون في جدال جهالة. خلي بالك الجهالة سببها النوع الاول اللي هو ان الراوي قد تكثر نوعه. قال الحافظ وقد يكون مقلا فلا يكثر. هو في المتن جدل ايه الاخر ناحية الاخر واخد بالك لانه ممكن يكون ليه راوي واحد بس لكن ياخذ عنه احاديث كثيره جدا يلازمه يروي عنه الاف الاحاديث. خلي بالك احنا اهم حاجه ايه ان ما يكونش ليه غير ايه راوي واحد. فاحنا بنتكلم على الاخذ ولا الاخذ؟ ها الاخذ مش كده؟ لان ممكن يكون واحد بس وياخذ عنه كثيرا. احنا ما بنتكلمش على الروايه على الاحاديث وعددها، احنا بنتكلم على الاخذ، يبقى الاصح في هذه العباره الاخذ. يبقى الراوي قد يكون مقلا في الروايه فلا يكثر الاخذ عنه. يبقى ما حدش يروي عنه ايه؟ ما يرويش عنه حد الا واحد. وصنفوا فيه الوحدان اللي هو ليه راوي واحد، وده هيلتبس معانا النوع ده بنوع ثاني هناخده بعد شويه اللي هي مجهول الايه؟ العين. مجهول العين برضه روح لكن هنحط فروق ايه؟ بينه. قال المناوي والامر الثاني اللي هو فيه اسباب في الجهاله، السبب الثاني في الجهاله الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الآخذ عنه. لا يروى عنه إلا شخص واحد ولو سمي. لأن هنشوف المبهم لا يسمى. هذا النوع اللي هو الوحدان ملتبس زي ما قلنا بإيه؟ مجهول العين. لأن هما الاثنين لا يروى عنهم إلا راوي إيه؟ اللي هو هيجي الكلام على مجهول العين. أول تفريق بين الاثنين إن الوحدان لابد أن يكون مشتهرا بالعلم. يعني هو راوي ما أخذت عنه إلا إيه؟ إلا آخذ واحد، لكن هذا الراوي مشهور بالعلم. من أهل العلم، وروى عنه واحد بس فبيسموه الإيه؟ ما بيقولوش عليه مجهول، لأن هو من أهل العلم، فأعطوا له اسم جديد اللي هو اسم الإيه؟ الوحدان. ماشي كده؟ عشان نعرف احنا نفرق بين المبهم وبين مجهول العين وبين الوحدان. اول شيء اعرف في الوحدان ان الوحدان هو بيروى عنه راوي واحد. يشترط ان الوحدان لا يروى عنه الا راوي واحد. ايه الفرق يتميز عن الثلاثة التانيين بايه؟ انه مشهور بالايه؟ بالعلم، اشتهر عنه العلم. ممن جمع في الوحدان مسلم والحسن بن سفيان. من فوائد الوحدان معرفة المجهول. المجهول هذا إن لم يكن صحابي تعرف عشان ترد الايه الرواية. المبهم قال الحافظ أو لا يسمى اختصارا، وفيه المبهمات، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على التقصير. يقول في النزهة أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه، هو بيروي عنه ما يذكرش اسمه، يقول حدثني فلان أو حدثني، ممكن على التعديل ذات ممكن يقول على ايه الثقة، هو المهم يفهمه، يقول أخبرني فلان أو أخبرني شيخ أو أخبرني رجل. كتير تلاقيها في الأحاديث يقول لك ايه أخبرني رجل من بني فلان، واخد بالك، أخبرني شيخ وما يذكروش، ممكن زي ما يقول كده على التعديل يقول أخبرني الثقة، ده نشوف حكمه. هيقول أخبرني بعد بعض بني فلان، أو أخبرني بعضهم، دخلت على قرية فلان فأخبرني بعضهم، أخبرني ابن فلان، وما يذكروش باسمه. طبعا احنا هنعرف، انت لو جمعت طرق الحديث هتعرف الايه الراوي ده. نعم، هذا الراوي اسمه الايه المبهم، لان هو ما ذكرش الراوي، فأفهمه فلان او رجل او كذا فأفهمه، فيسمى هذا النوع من ايه بالمبهم، صنفوا فيه المبهمات. طب حديثه مقبول ولا غير مقبول؟ طبعا واضح انه غير مقبول، لان هذا الراوي لم يسمى، مش عارفينه مين، لا عد ولا غير عد. طب لو أبهم على التعديل، مثلا اتكلمنا عليها قبل كده، لو أبهم على التعديل قال حدثني الثقة، طب هو ثقة عنده ممكن يكون ضايق عند غيره، هو لما يصرح باسمه احنا نعرف اذا كان ثقة عند غيره ولا مش ثقة عند ايه عند غيره. فممكن في هذه الحالة ايضا القول الاقوى ان من أبهم على التعديل لا يقبل خبر. بعد ذلك المجهول. لا، الصحابة كلهم عدول، خلاص الصحابة عدول، الصحابة كلهم عدول. احنا الاشكال ان احنا قلنا الاصل في الراوي الجهالة، واحنا ما عرفناهوش، فمش هننقل عن هذا الاصل الا بيقين، واحنا مش عارفين، فنتوقف فيه. المجهول قال الحافظ فان سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين. يبقى هو لما ما يسموهش خلص اسمه مبهم. طب هنا سماه وقال حدثني فلان باسمه، اخبر عنه، واخد بالك، لكن هذا الراوي انفرد عنه، الاخذ عنه واحد فقط. طالما الاخذ عنه واحد فقط مفهوش جرح ولا تعديل، فهذا يسمى الايه مجهول العين. لو روى عنه اثنان وصاعدا اكثر من راوي، وروى عنه اثنين او اكثر وايضا مفهوش جرح ولا تعديل، فهذا يسمى مجهول الحال او المكتوب. ايه حكم حديثهم؟ كله ضعيف، كله ضعيف. ليه؟ مفيش تعديل، واحد مبهم انا مش عارفه، الوحدان لم يقبل الناس على روايات شخص واحد اللي روى عنه، واخدين بالكم، جهالة العين او جهالة الحال اللي هو المستور، كل دول من النوع الايه ان احنا بنتوقف المبهم والمجهول بنتوقف فيه روايته ولا نقبلها، لان الاصل في الراوي الجهال. يقول ابن حجر في النزهة فان سمي الراوي وانفرد راو واحد برواية عنه فهو مجهول العين، وده زي الايه كالمبهم الا ان يوثقه. خلي بالك من العبارة دي اشكال شوية، إلا أن يوثقه غيره من ينفرد عنه على الأصح، وكذا من ينفرد عنه إن كان متأهلا لذلك. خلي بالك، فإن سمي الراوي وانفرد راوي واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين، إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح. طب هنا وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك على التوثيق، فكأن عندنا نوعين. واخد بالك؟ هو انفرد، سماه الراوي حدثني فلان وانفرد عنه راوي واحد، فقال ده هو مجهول الايه؟ مجهول العين. هيرفع عنه هذه الجهالة إن وثقوا غير من انفرد عنه. الحالة الثانية وكذا من انوثقوا من ايه؟ انفرد عنه إن كان متأهلا لذلك. طب هو الآن اشترط التأهل في التوثيق في الحالة الثانية إن هو يوثق من روى ايه؟ عنه. طب هل اشترطها ظاهر العبارة إن هو اشترطها في أن يوثقوا غير من روى عنه؟ بس شوف زرع عبارة ابن حجر ايه؟ فإن سمي الراوي وانفرد واحد راوي واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين، إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح، وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك. فكأن القيد الأخير هو عاده على الايه؟ الحالة الثانية بس، اللي هو اللي ينفرد عنه هو اللي ايه؟ يوثقه إذا كان متأهلا لذلك. وعملوا إشكال طبعا بعض الناس ابن حجر اشكال على العبارة، وقالوا لا هو ظاهر العبارة ان هو اشترط في الحالة الثانية التأهل في التوثيق ولم يشترط في الحالة الأولى، مع ان والبعض جاوب عنها قال ايه؟ قال ده انت بتقول كده اهوت، قال هو اصلا هو هيقبل توثيقه الا اذا كان عنده تأهل، هيقبل توثيقه الا اذا كان من الايه؟ عنده تأهل للتوثيق الايه؟ فكأن القيد الأخير يعود على كل ما ايه؟ على ما ذكر قبل ذلك، فيعود إلى الحالة الأولى والحالة الثانية. لكن خلاصة الكلام واخد بالك إن إحنا عندنا الراوي لو روى عنه راوي واحد بس ولم يكن مشهورا بالعلم فهذا مجهول العين، لو روى عنه اثنين او اكثر وما فيش في جرح ولا تعديل يبقى هذا مجهول الايه؟ مجهول الحال وبيسموه الموثوق. يقول وان روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور، وقد قبل روايته جماعه بغير قيد وردها الجمهور. والتحقيق ان روايه المستور احنا اصلا نتوقف فيها، ما نقبلهاش لعدم تبين ايه؟ حال طالما ان هو فوق جرح ولا تعديل فضلا على جناب السنه، ولان الاصل في الرواه الجهاله وليس التعديل. يبقى نتوقف فيه الى حين استبانه حاله. طيب عندنا ثلاث اشياء هنا، روايه الايه؟ المبهم والوحدان ومجهول العين. المبهم هذا هو شخص لم يسمى، هل يشترط ان يروى عنه راوي واحد؟ ها؟ مش لازم، ممكن يروى عنه اثنين او ثلاثه، لكن المهم ان هو ايه؟ لم يسمى. يبقى المبهم لا يشترط ان يروى عنه راوي واحد فقط. نعم ماشي. طيب مجهول العين والوحدان دول يشترط ان يروى عنهم راوي واحد، راوي واحد مجهول العين والوحدان مروها، ايه الفرق بين الاثنين؟ ايوه الوحدان يكون مشهور ومجهول العين يكون ايه؟ غير مشهور. السبب التاسع من اسباب الطعن هي البدع. يقول الحافظ ثم البدعة اما بمكفر او بمفسر، فالاول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل ما لم يكن داعيا في الاصل الا ان روى ما يقوي بدعته فهو فيرد على المختار. وبه صرح الجوزجاني في اللي هو شيخ النسائي. ده الكلام على السبب التاسع من اسباب الطعن في الحديث وهي البدع. يقول في النزهه البدعه اللي هي السبب التاسع من اسباب الطعن في الراوي. ثم بدا يتكلم على اقسام البدع، اما ان تكون البدعه بمكفر، طبعا اذا هو كفر ببدعته فهذا لا نزاع في عدم قبول طبعا هو كفر، لا نزاع في عدم قبول روايته. لكن هو عباره ابن حجر يقول كان يعتقد ما يستلزم الكفر، فهذا النوع لا يقبل صاحبها الجمهور. وقيل يقبل مطلقا، طبعا هو الراجح لا يقبل. وقيل ان كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالاته قبل، والتحقيق انه لا يرد كل مكفر ببدعته. هو ليه بيحط القيد ده؟ لان في بعض الفرق لما تختلف مع فرقه اخرى يكفر بعضها بعضا. فلو احنا رضينا كل واحد لان واحد قال عنه كافر كده لن نقبل كثير من الحديث. هو حط قيد لمتى يكفر. يقول فالمعتمد الذي ان الذي ترد روايته من انكر امرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضروره، وكذا من اعتقد عكسه. هو بيعلق بيقول لك الاعتقاد ملوش دخل في المساله، احنا بنتكلم على البدعه والتكفير بالبدعه. فان اعتقد عكسه هو مقصود هو انكر امر متواتر او اثبت امر بالتواتر هو ليس من الشرع. انكر امر معلوم بالتواتر انه من الشرع، امر معلوم من الدين بالضروره انه من الشرع هو ينكره. او عكس ذلك ان يكون في النوع الاول هو امر معلوم من الدين هو ينكره، او امر معلوم من الدين ان هو مش معلوم من الدين بالضروره ان هو مش من الشرع هو يلحق بالشرع. ففي الحالتين دول ولا دخل لاعتقاد هذه المساله. فاذا كفر ببدعته ترد مطلقا. بعد ذلك بدا يفصل في انواع اخرى من البدعه ان تكون بدعته لمكفر لا تقتضي التكفير. اذا النوع الاول ده المكفر انتهى امره. النوع الثاني اللي هو تكون بدعته بمفسق يعني لا تقتضي التكفير. اختلف في قبول روايته ورده. البعض قال يقبل، قال يرد مطلقا، يقول هو بعيد، يعني هو يستبعد هذا القول ان احنا نقبل روايه المبتدع بالمفسق. وقيل يقبل مطلقا، وقيل يقبل ما لم يكن داعية الى بدعته، وده اللي بيرجحه ابن حجر. المشهور عند ابن حجر ان هو المبتدع الداعية الى بدعته هو ده اللي تقبل روايته. وهذا القول غير صحيح. القول اللي رجحه ابن حجر ان هو جعل الفيصل في قبول ورد رواية المبتدع غير المكفر ببدعته اللي هو يعني فاسق، ان هو يكون داعية وغير داعية، فالداعية لا يقبل وغير الداعية يقبل. احنا في لما اتكلمنا على العدالة وكنا توسعنا في الموقف على الكلام دوت، وقلنا ان العدالة مدارها على مظنة الصدق، مظنة الصدق. لما احنا نقول العدالة ملكة جميلة تحمل على ملازمة التقوى والسلامة من خوارم المروءة، فتلاقي ان لو واحد ارتكب فسق، ارتكب فسق يبقى كده مخروم مش عدالة، غير عدل، يبقى غير عدل، ليس عدلا. ومن ضمن هذه الأشياء البدعة، يعني البدعة أيضا كأنها حكم الكبيرة بتخليه فاسق. فلذلك البدعة لها تعلق بالعدالة. فمن أقوى الأشياء اللي إحنا خلتنا رجحنا إن حتى المبتدع الداعية تقبل روايته إن كان يغلب على الظن صدقي، إن كان يغلب على الظن إن هو صادق. أنا عايز إيه اللي أنا أريده من الراوي؟ إن ينقل الحديث كما سمعه، لا يكذب ولا يدخل بعض الالفاظ اللي تقل بالايه بالحديث، طالما ان هو نقل الحديث بحيث ان انا استطيع ان اصل الى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، انا اللي انا ايه هذا الذي احتاجه من الايه من الرواه، الغالب هو مظنه الايه الصدق. من الادله على ذلك ان روى احمد ومسلم والترمذي وغيره عن الحديث ده في مسلم عن علي بن ثابت عن زر بن حبيش قال قال علي، خلي بالك علي عن زر قال قال علي بن ابي طالب والذي فلق الحبة وبرأ النسمة انه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم النبي الامي صلى الله عليه وسلم الي ان لا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق. علي الحديث ده في فضائل علي، حديث ده في فضائل ايه علي، عدي هو اللي بيرويه علي بن ثابت، الذهبي يقول عنه ثقة ثقة ولكنه قاص الشيعة وإمام مسجدهم بالكوفة، يبقى ده وبيروي يعني هو من الشيعة قاص الشيعة وبيروي حديث فضائل مين؟ فضائل علي، والحديث ده في صحيح مين؟ صحيح مسلم. يبقى في الصحيح في أحاديث لبعض المبتدعة بما يؤيد بدعته. نعم. يجي ايه ده مدعاه ان ايه؟ ان احنا المضار على هو كان ثقة قبلوا ايه؟ قبل حديث. ثقة قبلوا ايه؟ حديث. طبعا احنا هنرد من رواية المبتدع بعض اهل البدع اللي هم يجوزوا الكذب نصرة لمذهبهم. زي الخطابية كده. الخطابية كانوا يعني ايه يستحلوا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم او يجوزوا الكذب نصرة لايه؟ لبدعتهم. او لو كان واحد طبعا كافر بدعته وكفرته ده خارج الايه؟ خارج محل النزاع. ده خلاصة الكلام في المبتدع. يعني المبتدع لو بدعته مكفرة ترد، لو بدعته مفسقة احنا كان مظنة الصدق هو ثقة يبقى احنا نقبل ايه؟ نقبل روايته الا اذا كان يستجيز الكذب على بنصرة على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك سوء الحفظ، وده السبب الاخير في اسباب الضعف اللي هو سوء الحفظ. يقول الحافظ ثم سوء الحفظ ان كان لازما فهو الشاذ على رأسه او طارئا فالمختلط. يقول في النزهه سوء الحفظ وهو السبب العاشر من اسباب الطعن، والمراد به من لم يرجع جانب اصابته على جانب خطئه. الجميل الاكثر الخطأ أكثر من، لكن مش مقصود ابن حجر في العبارة. احنا الآن هنشوف في سيء الحفظ وفي فاحش، فاحش الغلط، وهيفرق بينه وابن حجر، هيفرق بينه وايه؟ ابن حجر. يبقى الضابط بينهم ان هو كلاهما لم يرجح جانب اصابته على جانب ايه خطأ، يبقى الخطأ هو الايه؟ الأكثر. ممكن يكثر منه هذا الأمر وممكن لا يكثر منه هذا الامر، فان كثر منه جانب الخطا يبقى ده فاحش، ان لم يكثر يبقى ايه؟ سيء الحد. معايا يا جماعه ولا لا؟ كلاهما من اسباب الطعن في الحد، طالما ان هو كثر خطاه فيرد ايه؟ يرد حد، او كثر بيجي اكثر من الصواب يرد الحد. يقول من لم يرجع جانب اصابته على جانب خطئه وهو على قسمين، ان كان لازما للروي في جميع حالاته فهو الشاذ، وده على راي بعض اهل الحديث وهنعلق على الكلام ده، او ان كان سوء الحفظ طارئا على الراوي، مش فيما غلب عليه دائما هو ايه سيء الحفظ، لا ده شيء عارض لعله يعني زي المختلط سنه يكبر بصره يذهب كتبه تحترق يحصل له فقد ابن مثلا سرقه مال، تحصل له عله تخليه ايه كان يعتمد على كتب وبعض كتب ممضية يبتدي يحدث من حفظه يسموه الايه المختل. والحكم في المختلط طبعا ان احنا لو قدرنا نبين احيانا هم كده لما يجي واحد يختلط يعرفون يبدا كده هم بالعلماء بيسمع منه الاحاديث وبيميزوها لما لو بداوا يدخلوا عليه بعض الاحاديث ويختبروه ويقولوا ان هو في اشكال عنده في الحفظ بدا يقبل التلقين يبتدي ايه يقول لك ايه اختلط كانت كذا او اختلط عندما دخلت في الصوت اختلط مثلا ايه يبتدي يميزوه. في ناس كانت تروي عنه تتوقف في الروايه عنه بعض الاختلاط كان يروي عنه قبل الايه الاختلاط فيقول لك فلان من ايه من اصحاب القدامى روى عنه قبل الاختلاط فلان وفلان وفلان فاحنا نميز الاحاديث اللي عرفنا ان هو روى عنه قبل الاختلاط فقط نقبلها الاحاديث اللي احنا بيروى عنه بعض الاختلاط نرد الايه الحديث لو انت في شك مش عارفينه قبل او بعد ما توقف في الحديث ده فوضا على جناب الايه السنه وغالبا انت ممكن تلاقي تصحيح سنيه فلان اختلط سنه كذا وانت مش عارف اللفظه دي هو رواها قبل ولا بعد الشخص اللي بيروي عنه قبل ولا بعد انت بتتوقف في الايه في الحديث وده طرق. ان كان الجانب الخطا يترجح على جانب الصواب ان كان لازما له في جميع حالات هو الشاذ على رايه. طب احنا عرفنا الشاذ غير كده هل هذا هو التعريف اللي احنا عرفناه في الشاذ؟ مش هو عشان كده بيقول على راي بعض اهل الايه على راي بعض اهل الحديث. قبل ما ننقل في الكلام دوت طبعا في راي ثاني ده هو ضعيف يعني ضعيف مطلق يعني ايه بيسموه نوع من انواع الضعيف لا يسمونه الايه الشاذ وده الاقوى. احنا عرفنا الشاذ ان الثقه يخالف من هو ايه اوثق منه لكن هنا هو واحد ضعيف والضعف ملازم ليه مش هو ده ليس هو الايه ليس هو الشاذ كده ده بيفتح قدامنا مدارك في الخلاف في مسميات الاحاديث الضعيفه عند العلماء. احنا الان بندرس طريقه ابن حجر ندرس كتاب ابن حجر وطريقته هو لا الراي ده مش راجح عند ابن حجر احنا عرفنا الشاذ عند ابن حجر قبل ايه قبل يقول هو على راي قبل كده كان المنكر على راي المستفيض على راي. ايه الفرق بين سيء الحفظ وفاحش الغرض؟ البعض بيخلط بين الامرين دول وانا يعني كان في بحث كبير معمول في هذه المساله لكن انا حاولت اختصره لك في ايه في كلمات بسيطه يعني ان كثر احنا عندنا الراوي اهم حاجه ان هو عنده خطا وايه وصواب الخطا اكثر لكن لو كثر جدا وفحش بنسميه فحش الايه الخطا. لو هو مش فاحش مثلا هنبدا الدرجات مثلا هو 60% جداء ايه سيء لو هو مثلا 90% جداء ايه مثلا يعني تقريبا يعني طيب جداء فحش. يقول الصنعاني ويدل لذلك ان المحدثين جعلوا من القوادح في الراوي فحش غلطي يعني كثره وايضا جعلوا ايه من سوء الحفظ وهو عباره عن من يكون غلطه اكثر من اصابته الحافظ بيقول وذكروا كده في الايه النزهه والنقطه. يجي عندنا اربع صور ده كلام الصنعاني اربع صور تام بالضبط بشرط الايه الصحيح خبيث الضبط شرط شرط الايه شرط الايه ها شرط ايه الحسن تم الضبط شرط الايه الصحيح خبيث الضبط شرط الايه ها يا جماعه الحسن ادي سؤال. طيب كثير الغلط من غلطه اكثر من حفظه الغلط اكثر من حفظه طبعا التام والخفيف دول مقبولين لان ده صحيح وايه وحسن. كثير الغلط من غلطه اكثر من حفظه دول يبقى هم ايه مرضوين. من ضمن عبارات ابن حجر بهدي الثاني نفى وجود حديث كثير الغلط لوفاحة الغلط في البخاري، لكن قال ان في احاديث سيء الحفظ في البخاري بس مع المتابعة، يعني ممكن البخاري يجيب حديث لواحد سيء الحفظ لكن ايه يتابع عليه طبعا فيقبل في المتابعات وايه الشواهد. ده تفريق ولا مش تفريق بين الاثنين؟ لما يقول ده موجود وده غير موجود يبقى ده نوع من انواع التفريق، وده كان الكلام ده قاله في هدي الثاني. ايضا جعل ابن حجر هنا في الكتاب اللي احنا قلنا في النخبة والنسب جعل فحش الغلط منزلة اشد من سوء الحفظ. منزلة ايه؟ اشد من سوء الحفظ. هو قال لو كان ملازم ليها يبقى ايه؟ لا سيرت على رأسي قدرك. طيب جعل حديث من كثر غلطه منكر وحديث من ساء حفظه شاذ على رأيي إلا زمه سوء الايه؟ سوء الحفظ. طب لو كان طارئ يبقى ده المخطئ. احنا نتكلمش الآن عن المخطئ. يبقى دي بعض وجوه التفريق بين سيء الحفظ وفحش الايه؟ الرابع عند ابن حجر. وبعض الناس يقولوا ابن لهيعة احترقت كتبه، لكن هو راجح ان ابن لهيعة ضعيف مطلقا. يعني بعض الناس يقولوا كده، هو يقولوا ابن لهيعة احترقت كتبه، لكن هو الحريق لم يخلط احترق جزء من البيت وكتبه كانت سليمه، هو اصلا سيء الحفظ بدايه يعني. اجا ده هو الكلام على سوء الايه؟ سوء الحفظ. غبنا فيه وحش الخطا وسوء الايه؟ سوء الحفظ. كلام درجات درجتين من درجات الايه؟ الفرق. بعد ذلك يقول ابن حجر ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر وكذا المسلم والمهم والمدلل صار حديثه حسنا لا لذاته بل بالمسلم. شوف الدرجات اللي ذكرها ابن حجر. متى توبع سيء الحفظ بمعتبر؟ طبعا بمعتبر يعني يصلح للايه؟ للاعتبار، يعني الضعف فيه غير ايه؟ غير شديد. ومين اللي هيتقوى؟ قال لك متى توبع السيء الحفظ؟ يبقى حط شروط ان في المتابع والمتابع ان ما يكونش سيء الحفظ يعني ضعفه ايه؟ خفيف. واخد بالك؟ ويتابع بواحد معتبر يعني يقبل الايه؟ الاعتبار يعني يقبل التقوى. ما يكونش مثلا احيانا كده تجد عند المحدثين عباره يقول لك ايه؟ وهذه متابعه لا يفرح بها. ليه؟ لان فيها فلان مثلا متهم بالكذب، في فلان مطروق، في فلان وضاع كذاب. طب المتابعه دي تصلح ولا لا اي قيمه؟ يقول لك وهذه المتابعه لا يفرح بمثل. من شروط التقوي اصلا يكون الضعف غير شكل. انت لو عندك حديث انت حققته لقيت فيه راوي، الراوي ده ضعيف جدا مطروق كذاب، ده لا يتقوى ابدا. وان كان ابن حجر ليه عبارات، وان شاء الله لما نتوسع في المصطلح شويه ثاني ونشرح الموقف، ابن حجر ليه عبارات ان ممكن يكون ضعيف جدا وياتي من طرق وهذه الطرق تنفع وتصلح لكن لا تقويه، لكن ايه تخلي الضعف فيه غير شديد. يبقى هو في هذه الحاله لما ايه ضعفه شديد، لكن لما يجي من طرق كثيره الطرق ديت تنفع هذا الحديث اللي جاء من هذه الطرق الكثيره الضعيفه جدا تخليه كانه ايه ضعيف مش ضعيف جدا، لكن مش هتقويه حتى لغيره. شرط التقوي ان اذا في اقل درجه من درجات القبول ان يكون الضعف غير شديد في المتابع والمتابع. وبضرب امثله المنصور، حديث المنصور. اصل المنصور ده ممكن يكون ثقه وروى عنه اثنان واكثر وفي كل شرح لك عليه، انا مش عارفه هو حافظ ولا غير حافظ، فانا بتوقف في حديث. لكن لما يجي حتى لو ضعيف قواه يجي انا كده ايه اطمئنيت ان الشخص دوت ممكن يكون ايه حافظ الحديث فاقول ايه الحديث. اول حديث المرسل، المرسل ده انا موصل مش عارف مش عارف ان ثقه صحابي ولا تافه، فلما ياتي ايه طريق اخر يقوي المرسل اكبر. التدليس بيخفى عيب، فانا مش عارف المخفي ده راوي ايه، فلما يجي واحد ثاني يقويه يجي هذه مدعاه لايه؟ لتقوية الايه الحديث هذه الانواع وعلى وما على شاكلتها من الاحاديث اللي وضحت فيها غير شريف تقبل الايه التقوي وتكون في اقل منزلة من درجات القبول. احنا خدنا كم درجة من الحديث المقبول؟ اربع درجات هما ايوه اجا الصحيح لذاته وده اعلى درجة من درجات بعد كده الصحيح لغيره الاصل الصحيح لغيره ايه حسن لذاته وتعددت الطرق فتقوى بقت منزلة اعلى شوية اللي هو الصحيح مش لذاته لغيره يعني صحيح اكتسب الصحة من صفة مش لذاته صفة الاجتماع الهيئة الاجتماعية نفعته بعد كده لو هو الراوي احد رواة الحديث حديث الضبط جهاد هو الحسن لذاته طب هو اصلا ضعيف ضعف غير شديد ضعف ينجبر صالح للاعتبار صالح للمتابعة وتوبع في هذه الحالة بيبقى ايه اكتسب صفة الحسن لأقل درجة يبقى يصحيح لغيره وقدرته دي اقل درجة وكده يكون انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول.